حبيبي حبيبي دوقنا عمر الحب ضلوا في يوم وليلة عمري ما شفته ولا قابلته مش هتصدق ايه كان حالي على بالي وانا بتمنىك. مش هنصدق ايه كان حالي قبل ما الاقيك. كنت بحسد كل فرحة اشوفها بين قلبين. كنت غير من كل نسمة حلوة حلوة حلوة بين حبيبين. حبيبي كنت وحشني من غير ما اشوفك وتشوفني.

حب تاني تاني تاني أحب تاني تاني تاني مش ممكن أغير تعرف يا روحي يا روحي يا روحي ما أقدرش ليه بيسألوني لو غبت عني لو غبت عني يا روحي

مش خسارة فيه، مش خسارة فيه حبيبة مالي يا غالي يا غالي، عمري كله ليك، أو كل عمري يا عمري يا عمري، مش خسارة